نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون الصاغر وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله وباختصار سنتطرق في هذه المحاضرة إلى نقطتين، أولهما كشف وفتح الأجهزة الإبليسية لتطاول الحركة والعجز المؤدي للشلل التام للحركة، والنقطة الثانية لمحة على فترة معينة زمنية في حقبة زمنية من فترات ظهور الصاغر دجال ملعون ونفضحه للعلن. وهذا الصاغر كان يظن أن لن يكشفه أحد في هكذا مراحل أو مرحلة ظهر فيها مع اختلاف يعني مع اختلاف أوقات زمنية وحقب زمنية. نبدأ بإذن الله عز وجل بهذه المؤامرة الإبليسية التي يتسلط فيها ملعون إبليس رجيم على الكثير جدا من الموحدين المتمثلة في الأجهزة الثلاثة ذات التوصيلات الممتدة إلى الأطراف وخاصة إلى أصابع القدمين، وأحاول الاختصار والحديث على المهم فيما يجب أن يعرفه الرقاة والمبتدئين. هي ثلاثة أجهزة يترددها الملاعين على العمود الفقري، على امتداد العمود الفقري، وهي أجهزة فحمية وتخرج منها توصيلات تمتد خاصة على الساقين والقدمين إلى غاية أصابع الرجلين، وفي رؤوس الأصابع يتم انتوائها وتشبيكها بإحكام. وثلاث أجهزة أخرى، جهاز مثبت في الرقبة من الخلف وجهازين آخرين، بحيث جهاز في الكتف الأيمن وجهاز في الكتف الأيسر، وهذه مصنوعة من رقائق الألمنيوم وتمتد منها كذلك توصيلات إلى الأطراف وخاصة إلى القدمين، ويتم تشبيكها وانتوائها بإحكام في رؤوس أصابع القدمين. التوصيلات تتبع مسار الأعصاب الحركية بل مثبتة فوق الأعصاب الحركية، منها العصب الوركي وغيره، لتعطيل انتقال السيالات العصبية وخاصة فيما يخص انقلاب الشحنات الكهربائية داخل وخارج العصب، وبالتالي لا يكون فتح لقناة الصوديوم والبوتاسيوم على مستوى غشاء العصب، ليتم انتقال داخل وخارج العصب للصوديوم والبوتاسيوم، وبالتالي لا تمر السيالة العصبية أصلا ولا تكون حركة للأسيتين ليرتبط بالكولين على مستوى المشبك، ولا تتم الحركة أصلا رغم أن الشخص المصاب يرسل يعني مخه إشارات بتحريك القدمين مثلا أو للوقوف. والكارثة في هذا النوع من المؤامرات الإبليسية يحيد بين المبتلى والقيام بالسجود والركوع، ومنهم الكثير من يبكي لله وهو يصلي على كرسي ويشتاق للسجود لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله التوفيق في تسجيل رقية نتوجه بها لله السميع القريب مجيب الدعاء، بتفكيك ونزع وإخراج هذه الأجهزة الملعونة. فالله الذي يشهد يعني حتى الصوت لا يوجد عندي صوت يعني لأن الحنجرة مجروحة. وأحاول الآن جاهدا أن يكون صوتي واضح وأركز لكي أخرج هذه المحاضرة عني وتنشر بين مسامعكم بإذن الله عز وجل. وأقول هكذا أجهزة مثبتة في العظام أو على العظام في البديهي منها يتحكمون في شلل الحركة ليس بالتسلط على الأعصاب فقط بل كذلك بشلل حركة العظام. وتقول مقرونة بسحر إبليس كشفناه لكم بفضل الله ووصلتكم من الرقية الخاصة به وهي الأسحار المصنوعة من عظام الموتى. وأقول أن هكذا أسحار تمريض مقرونة بسجن نفس معالجة وكذلك لأن النفس المعالجة أصلا هي تسكن العظام والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك كشفنا يعني لمؤامرة معينة كانت خفية وبناء هيكلتها للرقى فبالنسبة يعيد. كذلك عندما نكشف مؤامرة معينة كانت خفية وبناء هيكلتها وهيكلتنا للرقى لهذه الرقية بأنواعها التي أصبحت واضح معالمها للمبتدين والرقاة لهذا ننصح كذلك المبتدين برقية أنفسهم. فلديك المؤامرة مكشوفة بحذافرها الأجهزة وأماكنها وتوصيلاتها كذلك فخلاص وجه لله بقلب وجل وهيكل رقية بسيطة لمدة ولو 20 دقيقة تتوجه بها لله عز وجل خاصة بعد أن تكمل صلاة الفريضة وتأتي بالتسبيحات وآية الكرسي والمعوذتين وما جاء في السنة بعد كل صلاة فريضة وركعتين ثم توجه الله عز وجل بالدعاء بأسماء الحسنى وأنت تناجيه لأن يخرج وينزع كل جهاز ملعون مثبت في منطقة كذا وكذا الجهاز الملتوي يعني الذي تخرج منه توصيلات من كذا إلى كذا وقد تدخل بالدعاء وتتجرد الله عز وجل في نزع هذه الأجهزة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يفك وينزع ويخرج الجهاز المثبت الأجهزة الثلاثة الفحمية المثبتة على العمود الفقري يعني هكذا هيكل رقية وأسماء الله الحسنى كلكم بإذن الله عز وجل أنتم تحفظون الآن. فإن شاء الله يعني إن شاء الله ما أحاول ما أن أستطيع بإذن الله عز وجل القراءة فإني سأسجل هذه الرقية بإذن الله وبتوفيق الله وتكون بين مسامعكم. أما بالنسبة للنقطة الثانية في هذه المحاضرة فأردت فضح الصاغر سجال ملعون يعني هذا الملعون ملعون سجال كاذب سارق أعور فنضيف له صفة لكي يعرف قدره وأنه من الصاغرين. إذن أنا أناديه الصاغر كانت له في حقبة زمنية معينة لا يعرفها البشر وكملاحظة هذا الصاغر وكم يليق به هذا الاسم هذا الأعور الكذاب الملعون أنه في فترات زمنية ومع أنبياء الله ظهر وكان كل همه تحريف الكتب السماوية ونشر إلحاده ومحاربة التوحيد. واليوم نأخذ يعني حقبة التي سأتحدث عنها هذه الحقبة التي كانت في وقت عيسى عليه السلام وما بعد عيسى عليه السلام بحوالي 300 سنة. وأرجع وعيد ملاحظة أن هذا الصاغر في كل أزمنة كان يخرج ويقول في وسط العباد ويكون لديه اسم آخر كما ظهر في وقت موسى عليه السلام باسم بذلك الاسم المعروف الذي يعرفه الكل وهو السامري. فكذلك في يعني في ذلك الزمان كان الصاغر سجال في فترة وقت عيسى عليه السلام. هذه الحقبة التي سأتحدث عنها الآن بما لا يعرفه بشر وأعرف بتوفيق الله عز وجل أن الملعونة يتبع كل ما نخرجه للعباد سواء من محاضرات واضحة كاشفة له وكذلك في رقى تستهدفه وكذلك في حرب خفية يعلم بها الله عز وجل. ويكفيني دائما أن الله عز وجل هو الشهيد ولا يهمني مخلوق في أرض أو أي كان صدق أو لا يصدق هذا الشيء لا يهمني أصلا. الذي يهمني أننا نستهدف ذلك الملعون الذي يسمعنا في كل حين ويتتبع خطواتنا وكذلك أن أغيظ ذلك الملعون أنك مفضوح صاغر. وأرجع لذلك الزمان والذي أقصد به وقت عيسى عليه السلام كان الصاغر الدجال في كهف له في جبل الزيتون في فلسطين وكان يقول يعني لملعونين من الإنس سنسرد قصتهما كان يقول لهما أنه في ذلك الوقت عمره 400 سنة وقتها وفي هذه يعني الحقيقة كان اسم دجال الملعون هو حرام كان وقتها خرج للعباد واسمه حرام. الملعون كان يتتبع خطوات نبي الله عيسى عليه السلام من بعيد ويتعقبه ويعرف أخباره وبكل الطرق يحارب ما جاء به نبي الله عيسى من خلال تقريب اليهود عليه. وبعد أن يعني رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام خرج الملعون دجال الصاغر إلى البلدة والمقصود من البلد أو البلدة هو أورشليم وكذلك إيليا وخرج لهذه المنطقة علنا والعباد لا يعرف أنه دجال فكان له ملعون إنسي تعرف عليه وهو الملعون المسمى موران الملعون اليهودي الذي يكره اتباع وأتباع وما جاء به عيسى عليه السلام كثيرا جدا ويحارب التوحيد وأصبح متلازمين والصاغر وسحار عليم دجال الملعون هذا سحار عليم بالفعل. وكان هذا في زمن الملعون هيرودوتس كان في زمن الملعون هيرودوتس الذي هو كذلك يبغض ويكره أتباع عيسى عليه السلام ويكره ويبغض التوحيد كثيرا جدا ومكث ملعون دجال الذي كما قلت وقتها كان اسمه حرام مكث في هذه المنطقة 300 سنة قبل أن يتوجه لكهفه الحالي في جبل الشيطان في مر خراسان. وفي هذه الفترة قام بأمور عديدة هذه 300 سنة هذا الملعون قام بأمور عديدة بنشر التالوت وطبيعة المسيح المختلفة كما يسميه الناسوت واللاهوت وبطبيعة المسيح الألوهية وبين قوسين الناسوت هي الطبيعة البشرية عيد. هذا الملعون في تلك الفترة كان يقوم بأمور عديدة ومن بينها أنه ينشر التالوت وطبيعة المسيح المختلفة كما يسميه الناسوت واللاهوت وطبيعة المسيح الألوهية وبين قوسين الناسوت هي الطبيعة البشرية ويحارب كل من ينادونه بطبيعة المسيح الواحدة وهي التوحيد. وهذا الدجال الملعون الذي يسمع محاضرتي والله لأفضحك يا صاغر ملعون دجال كذاب ولا يهمني تلبيسك بعقول العباد عن طريق شياطينك المنتشرين. هذا الملعون هو الذي أحدث في الإنجيل هذا الدجال الملعون هذا الصاغر هو الذي أحدث في الإنجيل ونشر شركه في فلسطين وقتها ومصر ومعظم الرومان اتبعوه وصدقوه في طبيعة المسيح المتعددة فأصبحت عقيدتهم وكملاحظة وأفتح قوس هذا الملعون في وقت السبط يعني في زمن موسى عليه السلام كما أسرت كان في العباد واليهود اسمه السامري، وكان كافه وقتها في صحراء سيناء وغالبا في جبل اسمه جبل الحلال. أغلق بهذا القوس وأكمل. هذا الملعون دجال الذي كان اسمه حراء بالتعاون مع الملعون مران لم يكتفوا بهذا. بالنسبة للملعون مران هو يهودي الذي يكره المسيحية كثيرا جدا ويكره دين التوحيد، يعني أخلط كذلك في الإنجيل، أخلطه بالفلسفة وعبادة الملعون المتأله بعد. وكان أول لقاء بين دجال ملعون وهذا الملعون مران كان في أورشليم بجانب المسجد الأقصى، وكان يرى طمس عين الملعون الصاغر وكلمة كافر ولم يهمه شيء لأنه ملعون مثله وهمه القضاء على دين التوحيد الذي جاء به عيسى عليه السلام. فتوجه معا إلى الملعون هيرودوتس الذي كان ملكا وقتها ويحارب التوحيد وكل أتباع نبي الله عيسى عليه السلام. وكانت أول مرة في التاريخ فكرة إنشاء الماسونية التي اقترحها دجال الملعون الصاغر على هيرودوتس. كانت أول مرة في التاريخ فكرة إنشاء الماسونية التي اقترحها دجال الملعون الصاغر على هيرودوتس، وتم الاتفاق على هيكلتها ورتبها، ووضعوا ملعون دجال في رتبة المعلم ولد الأرملة، وما كذا كانوا يسمون من أعلى المراتب هي رتبة المعلم ولد الأرملة، وقاموا بكل التصنيفات وكل الأهداف الأساسية إلى آخر الزمان. ليلتها وضع الملعون هيرودوتس الإنجيل على قماش حرير ووضع عليه يديه بإمساكهما بطريقة لا أجد كيف أشرح كيف تشابكت أصابعه، وأقسم بالكفر أن يدمر التوحيد وإشاعة التحريف بالإنجيل والقضاء على الإنجيل الصحيح. وقد ساهم وقتها معه الملعون بولس، ذلك الملعون الإنسي بولس. وهذه لمحة مختصرة لا يعرفها البشر أغيظ بها الملعون دجال ولا يهمني تصديق البشر. المهم أنك يا صاغر مفضوح ونفضحك ولستهدف ملاعينك من الجن في كل أرض وكوكب وأينما كانوا في ملكوت الله. واختصارا الملعون ظهر وخرج بين العباد في الكثير من المرات في أزمنة أنبياء الله إلا في وقت نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصلا قبلها بسنين مكث في ذلك الكهف الملعون ويحرك الأمور العالمية والمنظمات والهيئات الدولية والمالية والعلمية والاقتصادية والإعلامية ورؤساء وملوك دول من بعيد، ولمساته في كل عصر واضحة مكشوفة، لكن البشر غافل مغيب إلا ما رحم ربي. ففي الحقبة الزمنية التي كنت أسردها بإذن الله وبفضل الله كان كما قلت اسم الملعونة حراب. وأقول بالنسبة للملعونين الإنسيين وهيرودوتس وكذلك مراد مات منذ قرون، لكن بقي قريبيهما الشيطانين يتعاملون ويتواصلون مباشرة مع دجال الملعون إلى غاية أول أمس، وتبدأ محاكمتهما وعذابهما، وكذلك قضيهما البارحة قاتلهم الله. وكان مقرهما تحت بيت المقدس، وكانت تعليمات دجال ملعون لهما ولكثير من الملاعين في هذه المدة الأخيرة سجن أكبر عدد ممكن من الأنفس الكشافة باستعمالهم. وأنا أقول الكشافة لأن العباد يعرفون هذا الاسم، لكن الاسم الذي أخص به نفسي الذي الأنفس هي النفس الكاشفة، النفس الكاشفة، وهم باستعمالهم للبحث على أمور كثيرة، وقد جن جلول دجال ملعون على عدم وجود الطرق والمفاتيح لفتح الأبواب سواء تحت الكعبة الشريفة أو البوابات السبعة تحت بيت المقدس، هذه الأخيرة التي هي فيها من بين البوابات بوابة تطل على عالم لا يتصوره البشر ولا يعي البشر كلامي في وصفها وبناياتها وأمور كثيرة. ولكن أقول باختصار هي علاقتها بينها وبين نبي الله سليمان عليه السلام، وهي أرض طيبة وهي الحقيقة التي اسمها أرض طيبة، فالكل يعرف أن طيبة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة المنورة، لكن الأمور ليس كما يعرف البشر، فالبشر يعرف ما يتواتر عنده من أخبار فقط وما يرى، لكن الكثير جدا جدا من الأسرار خفية عليه. المهم توقف هنا ولا أزيد بإذن الله عز وجل، لن أستطيع الكلام أكثر من هذا، وهذا ما أحسه في حنجرتي. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.